إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المستشفى بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وننقل لكم هذا الاحتفال بمناسبة موسم الحج إلى بيت الله الحرام. ويحضر معنا في هذا الحفل الكريم السيد المهندس سامي عبد اللطيف سليم رئيس مجلس ومدينة الشهداء، والشيخ ياسر غانم مدير أوقاف الشهداء، وفضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل عموم مشيخة الطرق الصوفية. ونستمع في هذا الحفل إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ عفيف محروس. إخوة الإيمان، هذه أيام مباركة وهي خير أيام العام، هي أيام رحمة ومغفرة لكل من توجه إلى الله منيبا إليه تائبا طالبا منه العفو والرضا بقلب سليم ونية صادقة. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما ونحن وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. فكل من نوى الحج بنية صادقة ورجاه بقلب سليم لكنه لم يستطع لأي عذر من الأعذار كان شريكا لمن أداه. إخوة الإيمان، حان الآن موعد أذان المغرب، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ عفيف محروس. الله أكبر الله أكبر الله

فضيلة الشيخ عصام زكي الفقي. إخوة الإيمان، أود أن أؤكد إلى بل أؤكد على حقيقة إيمانية وبشرى محمدية من خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن كل من نوى الحج بنية صادقة ورجاه بقلب سليم لكنه لم يستطع لأي عذر من الأعذار، كان شريكا لمن أداه لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. إخوة الإيمان، هذه أيام العمل الصالح من صلة للأرحام وإصلاح بين المتخاصمين وحسن جوار وعطف على الأيتام وإطعام للمساكين والتصدق على الفقراء والمحتاجين. إنها أيام طاعة وبر وتهليل وتكبير ودعاء وذكر لله عز وجل. فاحرص أخي المسلم على فعل الخيرات والتشبه فيها بحجاج بيت الله الحرام، فكما يقصد الحاج البيت الحرام ليطوف حوله، اقصد رب البيت واذهب لأداء الصلاة في جماعة، وكما يسعى الحاج بين الصفا والمروة اسعى أنت لفعل الخيرات وحقن الدماء وحماية الأعراض والأموال والدفاع عن الأهل والأوطان. وتذكر وصية الحب وتذكر وصية الحب والتراحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكما يقف الحاج ملبيا: لب أنت نداء الرحمن عند سماع الأذان، واضرع إلى الله لتنال القبول والغفران. وكما يرجم الحاج الجمرات: عليك أنت أن ترجم شياطين الإنس والجان بترك السيئات وعمل الصالحات. أيها الإخوة الأحباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يوما بين أصحابه فقال لهم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فخير ما نستهل به حفلنا ذكر الله تعالى. هذه آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا عليك يا دكتور. ايه؟ عليك يا بريح في اداك يا عم الله. ان شاء الله. نعم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جميل يا عم شرف. ما شاء الله. الله الله الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ويشهد ولا تتبعوا

تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، إن حاجة الروح إلى ذكر الله عز وجل أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب، ولذا ننتقل بحضراتكم الآن من روضة الذكر إلى روضة العلم لنستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من أنت حقيق بالحمد والثناء، ونستهديك يا هادي الحائرين ويا منقذ التائهين، إذا ما استناروا بنورك وحكموا بحكمك وساروا على هدي كتابك وسنة نبيك. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، قرأت أنه ورد في الخبر: لا تسألوا لما أمرنا ربنا، ولكن اسألوا بما أمرنا ربنا. معنى هذا أنه لا تسألوا أبدا عن علة الأحكام، ولكن يجب عليكم أن تسألوا عن الأحكام، وتلك مرتبة راقية سامية سامقة، إنما يطبقها من ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولكن لأن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أقول لأن الله قد خلق النفس البشرية ويعلم أنها نزاعة دائما إلى معرفة العلل وإلى معرفة الأسباب، من أجل هذا جاءت الأحكام معللة في القرآن الكريم. لو سأل سائل لم أصلي، لكانت إجابة ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. لو سأل سائل لم أزكي، لكانت إجابة المولى تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لكم والله سميع عليم. لو سأل مسلم لم أصوم، لكانت الإجابة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما لو سأل سائل لما أحد فهذا هو بيت القصيد الذي نود أن نركز عليه. نلاحظ بأنه ليس هناك فرض من فرائض الإسلام ولا ركن من أركانه أفرد الله تبارك وتعالى له سورة كاملة سماها باسمه سوى ركن الحج. ونحن نعلم جميعا أن في القرآن الكريم سورة تسمى سورة الحج، بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما أشبه تلك البداية التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة بهؤلاء الحجيج الذين وفدوا إلى ربهم تبارك وتعالى وقد تجردوا من كل شيء من أعراض الحياة الدنيا ومن أغراض الحياة الدنيا وذهبوا إلى هناك لأنهم لبوا النداء وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم حين أذن الخليل في الناس بالحج كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكما يقول علماء التفسير إن سورة الحج من أعاجيب السور لأن فيها المكي ولأن فيها المدني ولأن فيها الليلي ولأن فيها النهاري ولأن فيها الناسخ ولأن فيها المنسوخ ولأن فيها المحكم ولأن فيها المتشابه. وقد تحدث ربنا تبارك وتعالى فيها عن فريضة الحج بما ينبئنا بأن الحج إنما يعتبر مؤتمرا عالميا لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعد موسما للتجارة وموسما للعبادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من كل مكان بعيد. لماذا؟ ما هي علة الحج؟ لماذا يترك الحجيج أوطانكم وأموالكم وأولادكم وكل ما يملكون ويذهبون إلى هناك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام؟ وقد فتشت عن معنى قول الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، فوجدت أن من العلماء من قال إن المنافع هي المناسك التي تؤدى في فريضة الحج، ومنهم من قال إن المنافع إنما هي التجارة، ومنهم من قال إن المنافع هي المغفرة، ولكني أختار الرأي الذي يقول إن كلمة المنافع كلمة عامة جامعة شاملة تشمل كل ما يرضي الله وكل ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالحج هو العبادة الأخيرة أي العبادة الوحيدة التي جمعت بين خير الدنيا وبين خير الآخرة. الحج كما قلت مؤتمر سنوي، لو استغله المسلمون استغلالا حسنا ودرسوا من خلاله قضاياكم ومشاكلكم لاستطاعوا أن يخرجوا بحلول ناجعة من عجل أن تعود أمة الإسلام مرة أخرى لتكون قائدة ورائدة ولتحقق الخيرية التي كتبها الله تبارك وتعالى لها حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحج كما قلت موسم تجارة، يذهب إلى هناك التجار من جميع أنحاء العالم من أجل أن يزداد الاقتصاد الإسلامي، ولا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة إلا إذا كان اقتصادنا من عمل أيدينا ومن عمل فكر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه موسم للعبادة، وحين أعود بالذاكرة إلى الوراء أجد أن جارية كانت تطوف ببيت الله الحرام، فرأت الجنيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فقالت له يا جنيد هل تطوف بالبيت أم تطوف برب البيت؟ فقال لها إنما أطوف بالبيت. وإذا بالجارية التي كانت لها علاقة قوية مع السماء تقول سبحان الله سبحان الله، أحجار تطوف بالأحجار. إنك تذهب إلى هناك لا لتطوف بالبيت، ولكن من أجل أن تطوف برب البيت. إنك تتردد 7 أسواق حول الكعبة المشرفة، وأنت تعتقد أنك تتردد على باب المولى تبارك وتعالى، وقد امتلأت أنا وقد امتلأت أنت ذنوبا وآثاما وأوزارا، وأنت تتردد على باب الملك من أجل أن تطلب مغفرة الله تبارك وتعالى، الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجل إن من حكم الحج ومن حكمة الحج ومن أهم أهداف الحج أنه موسم عبادة. ولذلك مر أحدكم على رجل وهو يصلي حول البيت الحرام ويبكي خائفا وجلا، يسأل من هذا؟ قيل له إنه علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. قال له لماذا تبكي وهناك أمور تؤمنك عند لقاء الله تبارك وتعالى؟ أما الأمر الأول فأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثاني فهي شفاعة جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثالث فإنها رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا بزين العابدين يرسل برقية عاجلة لكل مؤمن موحد ويقول أما إني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما شفاعة جدي فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأما رحمة الله فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا أعلم أنني محسن. بهذه الطريقة تستطيع الأمة الإسلامية أن تحج بيت الله الحرام وأن تعرف المغزى والهدف الأسمى الذي أراده ربنا من وراء حج بيت الله تبارك وتعالى الحرام. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسلامة من كل داء، واجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يا غافر الذنب يا رباه يا أملي، أنت الكريم نرجي منك إحسانا، سباب عفوك مفتوح لقاصده، وبحر جودك لا ينفك ملآنا. صوت الحجيج أتى من كل ناحية، لبى النداء الذي نتلوه قرآنا. من كل فج عميق قال قائلهم، لبيك رب الورى حقا وبرهانا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه الابتهالات من فضيلة المبتهل الشيخ عفيف محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا، وتوفيقا وهداية، ونصرا على أعدائنا. اللهم استر عيوبنا، واشف أمراضنا، وارحم شهداءنا، واحفظ مصرنا، واحفظ أمننا، واحفظ رجالنا ونساءنا يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والديار مكة موطني، قلبي إليها، قلبي إليها يسبق الأحداق، فامنح فؤادي يا الإيمان والتي استمعنا إليها من المجتهد الشيخ عفيف محروس، نصل إلى ختام هذا الحفل الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المستشفى بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، لكم تحيات السعيد قنديل ونبيل عبد الجليل من الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا يتجدد اللقاء إن شاء الله من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، واحتفال الغد فيه تلاوة مباركة للقاري شيخ عبد الواحد زكي راضي، وابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أما الكلمة فللشيخ عبد الرؤوف عمر، وهي تحت عنوان دلالات في شعائر الحج. نتمنى لكم إخوة الإيمان قضاء أطيب الأوقات مع برامجنا وفقرتنا لهذا اليوم وكل يوم، وكل عام وأنتم بخير.